عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. حديث ضعيف أخرجه الترمذي. وعن عبد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. حديث ضعيف أخرجه الترمذي. وانظر الحديث 71,100 وفي أمره بالصلاة والتفريق في المضاجع. 10 باب في الكنى. عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب ما لك تقتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن وقال شعيب ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها فكانت تكنى بأم عبد الله. حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. 11 باب مداعبة الأولاد. عن عبد الله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا، قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم. إسناده ضعيف أخرجه أحمد في المسند. الكتاب الخامس الميراث والوصايا. الفصل الأول الفرائض. 1 باب إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. 2 باب ميراث الأبوين والزوجين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للوالد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. أخرجه البخاري. وفي رواية وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث. أخرجه البخاري. 3 باب ميراث الجد. عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر. أخرجه البخاري. عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. عن إبراهيم النخعي قال كان علي يشرك الجد إلى 6 مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على الثلث إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركوا مع الجد إلى السدس. أخرجه الدارمي فيه انقطاع. عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. إسناده منقطع. أخرجه الدارمي. 4 باب ميراث الولد. عن أسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. أخرجه البخاري. عن زيد بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله فيه أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أخرجه الترمذي.